لحديث عائشة لا نذر في معصية وكان فرط وكان فرط بيمين. المقصود هاته النذور المخالفة للشرع لا يوفى بها وعلى صاحبها كفرة يمين. أما النذر فيما لا يملك فهو باطل، لله أن يعتق عبد فلان أو لله أن يصدق بيت فلان، هذا بقى نذر باطل لأنه لا يملكه. أحسن الله عليك. شباب يدعون بقبل الجهات في مطاعم فيها الخمور تباع، فهل يستجيبون لهذه الدعوات مع تكرارها أم يتركونها؟ كان يشرع الخمر معهم محلهم اللي يأكلوا فيه، لا وكان بيع الخمر شرب الخمر له محل واللي يعزمهم فيه غرف أخرى لا بأس، لأن الناس قد يحتاجون المطاعم، فإذا كانت المطاعم فيها أقسام فيها لمن أراد الخلوة بطعامه عن النساء وعن الخمور لا بأس. الرجل فيها مثلا هو وداعي ليس فيها خمر، نعم المقصى الذي هو فيها هو وصاحبه ليس فيها خمر، لكن المقصى التي بجانبهم فيها خمر كالمطعم. لا ما ينبغي هذا مع الضرورة إلا مع الضرورة، لا ينبغي يأتيها إلا مع الضرورة، لأن هذه مشاهدة للشر يتهم بالتساهل. لا ينبغي لا لا لا ينبغي إلا في محلات سليمة، محلات ما فيها مهام فيها مشاهدة الخمر. صلى الله عليك. صحة حديث عائشة لا نذر في معصية لا بأس به، نعم ولا ولا شواهد أيضا عن الباس وغيره. نعم نعم. تسنن قبل الجمعة كم ركعة؟ ما في حد محلول، صلي اثنتين أو أربعة أو عشرة أو مئة ما في حد لا بأس. يعني النبي عليه قال صلى ما قدر له يعني ما كتب الله له. أحسن الله عليك. قال عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا أصلي فيها لأجل الصور يعني الكنائس. لا هو لا رخص فيها عمر للحاجة، يحتاج الجنود والمسلمون الكنائس إما لمطر وإما لبرد وإما لغير ذلك فلا بأس عند الحاجة، وإلا فلا يأتونها. سن الله عليه. الحجر الأسود إذا حب الواحد أنا أشوف ناس يحطون جبهتهم عليه. لا جابها من عباس سجود سجود عليه لا بأس. لا بأس. والتقبيل يكفي. السجود جاء من عباس وسجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن سجد فلا بأس، وإن اكتفى بالتقبيل كفى إن شاء الله. مع المسبيل مع الاستلام من انت يسر، وإلا يشير إليه ويكبر. أحسن الله إليك يا شيخ. من فات صلاة الضحى هل له أن يصليها بعد الظهر يا شيخ؟ الظهر لا سنة فات محلها، لكن الظهر صلي ما تيسر، مو بالضحى، بعد الظهر كل صلاة إذا صلى صلى ما تيسر، وسنة الظهر فات محلها. الظهر كل محل صلاة بعد الشمس إلى وقوف الشمس، والظهر كل محل صلاة إلى أمس العصر، والمغرب محل صلاة، والليل كل محل صلاة. بعض البلدان الإسلامية المسؤولون بعضهم يذهبون في كنيسة مع القساوسة والمسيحيون يفطرون في أيام رمضان، فيقولون لأجل أن يدعوهم إلى أن يكون بينهم مشاكل. لا ما ينبغي هذا نوع صحبة، هذا نوع صحبة الدعوة هي يدعوهم ويروح يدعوهم ويرغبهم الله ويدعوهم يأكل معه ويشرب معه، هذه نوع صحبة ونوع مرافقة. ثم كذلك أيضا نفس الدولة هذه من دول الإسلامية أو تنتمي للإسلام عموما، أيضا ذات مرات دعا بابا اللي هو رئيس القساوسة من بلاده فأتي به لهذه البلدة الإسلامية فجعلوه إماما، وصلت الدولة ومن معهم وبعض الشعب خلفه. بالله قالوا أيضا هناك هذه المسألة هناك هذا تأليف باطل صلاة ما تصح. نعم هذا تأليف باطل جهل، ما يصلى خلفه مشرك، صلاة باطل عليهم يعاده. فعندما أهل السنة لا قالوا صلاة السلام، أهل السنة ردوا عليهم صلاة نافلة يعني. إيه نعم يعني كلها المقصود باطلة نافلة ولا فريضة باطلة، ولا يجوز صلاة خلف صلاة ولا يصلى خلفه. التأليف يكون بالدعوة إلى الله، بإعطاء فلوس، بتقديم الطعام له، وليمة القدوم مثل ما أكرم النبي وفد الثقيف وأحسن إليهم وهم كفار يتألفوا من الإسلام، وفد الجيران كذلك من باب التأليف، يعني يعطيهم شاهي قهوة غداء عشاء، هذا ضيف حق الضيف والتأليف. لكن كون إنسان يزورهم في محلات ويأكل معهم لا، هذا نوع صحبة. باقي للموضوع، أهل السنة هناك في تلك البلدة أنكروا على الدولة ومن صلى خلفهم، قالوا صلينا معهم وهنصلي معهم من أجل السلام. لا بس إذا بلغ العلماء يكفي، إذا بلغوا الدولة العلم وبلغوهم الحق والواجب هذه بريئة الذمة. هذه الدولة لا شيء فوق في يدها إلا يد الله، لكن العلماء على من يبينوا ويوضحون هذا لا يجوز. نعم. والحمد لله إن عليك إلا البلاء. عباد القبور هل يسمون عباد أوثان أم عباد أصنام؟ عباد أوثان ويطلق عليها أصنام، تسمى الأصنام أوثان. قال لهم إبراهيم إنما تعبدون أوثانا وهم يعبدون أصنام. سمى أصنام سمى أوثان، لكن نفس القبور سمى أوثان، أما الأصنام سمى أصنام وسمى أوثان جميعا. لا، القاعدة الصنم ما نحيت على صورة، ما صار في الصورة يسمى صنم، مثل صورة الأسد ولا صورة نبي ولا صورة صالح ولا صورة ضبع ولا، هذه يسمى صورة وسمى صنم وسمى وثن أيضا. أحسن الله. جنود النصارى لا يوجد لدعوتهم للإسلام. جنود النصارى جنود اليهود كلهم يدعوا. أحسن الله عليك، أن وقت فرغتهم يجلسون على كراس ويدار بينهم الخمر، هل يدعون ولا يتركون؟ إذا كان ما نحيله إلا الوقت يجيهم يبين لهم أن الله خلقهم لعبادته، وأن الله جمع عليهم اتباع محمد وهو خاتم الأنبياء، وأن الله حرم عليهم الخمر، حرم عليهم الزنا، وحرم عليهم هذا الدين والإسلام. ما نوقفهم عن الخمر؟ المقصود دعوة التوحيد أول، أول شيء يدعون إلى توحيد الله واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. يبين لهم من محاسن الإسلام تحريم هالشيء اللي يسمونه. جزاك الله. صحة حديث أصلا أيما امرئ جلس على مائدة خمر لا بأس، لا حديث من كان من جلس على مائدة من كان أنا بريء أو قال أنا بريء من كل شخص يجلس على مائدة يدار الخير، أو من جلس على مائدة يدار الخير فليس من فيها وعيد. فيه وعيد نقصد التحريم من كونه يجلس معهم، لأن هذا نوع مشاركة التحريم نفس الشك. أحسن الله. لفظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدرع عليها. السلام عليكم. السلام عليكم. لأجل هذا الضرورة لا بأس، لأجل هذا الضرورة لا جواز فرغت للدعوة، بس للدعوة أي ما تيسر الله في هذه الله للدعوة، مو لأجل الجلوس على المائدة يكون كالميت. لا تيسر هذا، لا يأكل معهم ولا يشرب معهم، لكن يدعوهم إلى الله وينصرف. أحسن الله عليك.